يقول لك لا اصلا احتطت للمساله واصلا اتجدعمت واصلا عملت وينسى الايه؟ ينسى الاصليه خالص. فربنا جه استغلهم وقت الحاجه كما تستغل الحاجه في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته، لان وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرح، يقوم يمكن ايه. فربنا لما سقاهم قال بقى كلوا واشربوا بس من رزق ايه؟ من رزق الله. اياكم ان تقولوا ده من عندنا، ده حتى جالكم عن غير بلك. لو جال ايه مطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل لان المطر ينزل عادة مش كده ولا لا؟ اما جبالهم من حجر عشان يبقى مفيش كلام، يعني ايه مفيش احتيال للطغيان. ولا تعثوا في الارض مفسدين، عسى يعني افسد وفساد فساد شنيع. طيب لا تعثوا في الارض مفسدين، القده جاي ليه؟ طب ما هو ما دام يعثوا يبقى فساد ولا لا؟ قال لك لا، لان هناك امور قد تجري وفي ظاهرها الفساد، هي فساد في الظاهر، انما نظرا لما يكون من ورائها من الاصلاح يبقى اهو عسى صحيح في ظاهر الامر انه ايه، ولكنه لم يكن مفسدا بل كان ايه مصلحا. افرض ان واحد ما يعرفش الولد ده صبعه ايه، جريله ايه، في غرغرينا في حاجة، وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده ان ده دكتور وجايب مشرط وعمل يقطع صبعه، الولد بحكم غررته مش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا؟ اه صحيح عسى، لانه جه على صابعه وقطعه من حيث الظاهر ان ده يفسد، انما هو ايه عمله ايه اصلاح، لان بدل ما يقطع الايد كلها وقطع الايد بدل ما يقطع الجسم كله ما يضيع. اه يبقى اذا فيه امر يخرج على قانون الصلاح العام بان يكون افساد في قانون الصلاح العام، ولكن اللي عندهم خبره ودرايه اعلى يقول لك ده انا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه افساد، انما في الواقع هو ايه؟ هو اسلام. ده كلام اول. مثلا خرق السفينه اللي قلنا عنه زمان، خرق السفينه في قانون الصلاح العام ده افساد ولا لا؟ اهو عثى وافسد مش كده؟ هي كلمه عثى زي ضرب تمام، عثى يعسي وعثي يعسى عثيا وعثى يعسو عسوا، كلها افساد افساد شنيع. بس كلمة مفسدين دلت على أننا نتنبه إلى أن الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه أهل الذكر. قلنا إن السفينة دي سفينة صالحة وكويسة وماشية في أمن الله ولمساكين يعملون في البحر مش كده؟ وبعدين يجي مثلا العبد الصالح يعيبها، دي قانون الصلاح العام، يبقى عسى ولا مش عسى؟ لكن هو مفسد؟ لا، بما آتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد، بل هو ايه مصلح صلاح. لو علمه أصحاب السفينة أنفسهم هم اللي خرقوا السفينة. ليه؟ أم قال لك لأن مدام فيه ملك ظالم وبيشوف السفن الكويسه ياخدها يقتصبها، فهو قال نعيب السفينه دي عشان لما يجي يقول احنا لسه هنصلح يقوم يسيبها وياخد السفن الايه الكويسه، يقوم نجها من مين؟ من الظالم. يبقى عسى يعني تعدى على قانون الصلاح الايه العام، انما الاصلاح الخاص في باله. مين اللي علمه الاصلاح الخاص ده؟ قال لك الله، لانه قال ايه عبدا من عبادنا اتيناه ايه رحمه. شوفوا كلمه رحمه تناسب انه يعيب السفينه، لانه ما دام رحمه ما يصدرش عنه الاعمال الايه لتؤذي. وعلمناه من لدنا علما، استغل صفه الرحمه فيه لما علم من ان ملكا من الملوك يغتصب هذه السفينه والسفينه لمساكين. إذن فالحيثيات دي كل ملك يغتصب السفينة الصالحة والسفينة لمساكين، قانون الإصلاح الصلاح العام يمنع لنا نعطبها، إنما لما نعرف الحكاية دي يحمل إيه؟ نعطبها ولا ما نعطبهاش؟ فلو أن موسى علم ما علمه الله، العبد الصالح ما علمش من نفسه، إياكم أن تفهموا أن أحدا يعلم شيئا بذاته ولكن يعلم، ده موضوع آخر. ولذلك ربنا احتفظ قبل القصة قال إيه؟ علمناه من لدنا علما وآتيناه رحمة، كده؟ يبقى إذن لما تشوفه هيخرق السفينة تذكر أن الله آتاه رحمة. لو ما قالش رحمة يمكن نقول ده راجل قاسي القلب، لا، الأول عرفنا أن له إيه؟ أن له رحمة، وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما. فلو أن موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه، أما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينة؟ لو أن أصحاب السفينة ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش؟ طيب الغلام اللي يقتل ده، وبعدين مشي كده ولقى غلام فقتله، قال له أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما هو قال له الأول إنك ولن تستطيع معي إيه، وكيف تصبر على ما لم تحط به إيه خبرة. الله، إذن برضو قانون الصلاح العام كان يأبأ أن يقتل إيه الغلام، إنما القانون الأعلى الذي علمه له الله هو أفسد، إنما مش عسى، إنما مش إيه، ما كانش يريد إيه الإفساد. ليه؟ قال لك لأن ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه، أما السفينة فكانت ليه لمساكين يعملون في البحر، فأردت إيه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه غصبة. أهي كل سفينة دي، كلمة كل دي عموم، نقول له لا، كل ملحوظ فيها القيد، فأردت أن أعيبها، يبقى كل سفينة غير معيبة، وإلا لو كان كل سفينة يبقى معيبة ولا غير معيبة يأخذها. يبقى أخذ كل سفينة إيه صالحة بقى، يأخذ كل، يبقى كل دي اوعى تدخل فيها أي سفينة، لا، أي سفينة ما فيهاش العيب كده ولا لو إلا تنجى ازاي. طب وأما الغلام اللي قتله فكان أبواه مؤمنين، مدام أبواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم إيه غرور، يمكن يفتنهم في دينه، يمكن عايزين يعيشوه كويس، يمكن يسرقوا له، يمكن مش عارف إيه ينفتنوا بيه، فقال لهم أنا هحملكم إيه، هحملكم دينكم والولد ده يروح من سكتكم وحيروح إلى الجنة، لأنه قبل التكليف مش أنتوا كنتوا عايزين يبقى مبسوط، فهو هيبقى مبسوط عندي، ها، وأنتم ما تتفتنوش فيه. يبقى قانون الصلاح العام ولا لا؟ لما جه لقى الجدار يريد ايه، يريد ان ينقض فاقامه، وهم كانوا استطعموا القرية ولا ما مش استطعموها، اتى على قرية استطعم اهلها، استطعم يعني طلبوا ايه، الانسان لما يطلب الطعام دي تبقى غاية الحاجة ولا لا؟ واصل فيه فرق بين ان تطلب ما ينفعك مباشرة وبين ان تطلب ما يأتي، ما شيئا يأتي لك بما ينفع. يمكن لما يطلب مال تقول ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده، انما بيقول لك الدين رضي فاكله، يبقى دي في حاجة اكثر من كده، الدين اللي فعام. زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله يقول لك يا شيخ انا مش عايز، بس يقول للراجل ده يديني لقمتين اكلهم وشوية فول، في حاجة اكثر من كده؟ يبقى ما طلبناش فلوس، لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه، طيب استطعم يعني طلب طعاما، مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني ياكلوه، يعني ايه ياكلوه منتهى الحاجة ولا لا؟ ومع ذلك اهل القرية مرضوش يدوهم. يبقوا قرية ايه شكلها دي؟ ده قرية لئيمة اوي. يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى هياخد عليه اجر لانهم طلبوا ان يأكلوا ما ادولهمش، فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدلوا الاجر، فلما ما خدش الاجر برضو سيدنا موسى دي خط ده ناس لقمه وما ادونوش ناكل، تعمل لهم عمل ولا تاخدش اجر عليه، ده مساله من. قال له خلاص انت مش نافع وياي، هذا فراق بيني وبينك، لان كان يجب ان يفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ما رضيوش قالوا لا، فأبوا أن يضيفوهما. طيب كويس، لما أبوا أن يضيفوهما يبقوا لئام كده. طيب لما يكون اللئام دول في بلد، وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز أبوهم حطه تحت الجدار، والجدار هيقع يبقى لو وقع في وسط القرية اللئيمة دي ماذا يكون الموقف؟ هينهفوه كده. يبقى اذا لما بنى العبد الصالح الجدار ولا خدش عليه اجر ده بينتقم منهم لانهم ما اطعموش، مش حرامهم، يبقى عمل فيهم فصل ولا لا؟ يبقى اعمل فيهم فصل واخد اجره؟ لا بزياده. يبقى ربنا بيعلمني ان في حاجات تجري وظاهر الصلاح العام او القانون العام يقباها، ولكن القانون الخاص الاعلى هو يقوله. ولذلك قال له ايه؟ يريد ان ينقض. ربنا حب يبني الجدار ده علشان يبلغوا فيه من الرشد، وبعدين ايه يستخرجوا الكنز. بالله افهموا بقى كده من فحوى العباره. طب لما يبلغوا فيه من الرشد مين اللي هيقول لهم ان في كنز هنا؟ يبقى لازم العبد الصالح بما اتاه الله من العلم ومن الرحمه والاخذ بناه بنايه موقوته. بص كده لقى الولدين سنهم 7 سنين يبلغوا سن الرشد مثلا في 16 او في 18، البنى الجدار بناء موقوت، يعني على قد سن كذا يروح مهدوم، ولكن مهدوم هم بلغين الاشد يروح. ايش هذا؟ فاراد ربك ان يبلغ ايه؟ اشدهما ويستخرجك. اذن فقول الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، يمكن ان لا تعثوا بس، يمكن ما نعملش ما يناقض الصلاح العام، ولو كان في صلاح ايه صلاح حسن نقول له لا، هذا الثلث لصلاح الثلثين جائز. يبقى انت في اذهاب الثلث ناقضت القانون العام، الا انك دخلت في قانون خاص. هذا القانون الخاص هو ده اللي ايه، هو ده اللي ايه اللي اصلح. ولا تعصوا في الارض مفسدين، كان فيه ايه عسية او عسو، انما ما يبقاش مقصده الايه الاكساب. فيجب ان يتنبه الناس الى شيء ضد قانون الصلاح العام وشيء خاضع لقانون الاصلاح الخاص. هنا نجد ايضا واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لن نصبر على طعام واحد، يمكن كنا تعرضنا في الحلقة اللي فاتت إلى كلمة طعام واحد، مع أن هم كانوا بيأكلوا المن والسلو، إنما المن والسلو بقى متكرر ولا لا؟ فيبقى مدام رتابة الطعام يبقى هو طعام واحد، وإن كان مكون من إيه؟ من عدة إيه؟ ألوان. يبقى إذن لما تسمع كلمة واحد يعني لازم تمزجهم على انهم طعام، لانهم بياكلوه يا ما يا بعضه يا بيعجنوه ده في ايده يا بيغمسوه ده بيده، يعني بيعملوه طعام ايه؟ طعام واحد. كلمة واحد الواحد دي احنا عرفنا انها اول العدد، طعام واحد اول الايه، فاذا انضم اليه مثله يصير ايه؟ اثنين. فاذا انضم اليه مثل يبقى ايه؟ الله. يبقى اصل العدد ايه كله؟ اما مفردا او مضموما الى شيء، مش كده؟ بس ايه العدد. ولذلك لما جه عرفوا العدد قال لك واحد دي صحيح هي اصل العدد، منه يتكون الايه العدد. وبعد ذلك لما تيجي لنفس العدد بقى غير واحد تقوم تجده يقول لك تعريفه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين. يعني ايه حاشيتين متساويتين؟ افرض ان واحد قاعد في الوسط اهو، وعن يمينه واحد وعن يساره ايه، دي اسمها الحاشيه الاولى. ما تجيبش اللي على يمينه واحد وتجيب اللي على يساره اثنين، مش متساويين دول. يبقى انخدت الثاني من هنا خد الثاني، ثالث من هنا خد الثالث، الرابع من هنا خد الرابع، يبقى اسمها حاشيتيه الايه المتساويتين. يبقى لما يجي حاجه في الوسط كده وبعدين يجي عن يمينها وحاجه وشمالها حاجة، يقول دول حاشيتين ايه؟ كلمة واحد ده بقى اصل الايه؟ اصل العدد. نقول له وهو عدد ايضا، لان هو نصف مجموع حاشيتين. الواحد ده يدل على وحدة الفرد، قد يكون ايه؟ مجزأ. ولذلك قلنا الله واحد، مش بس واحد، واحد واحد وايه؟ واحد. ايه واحد واحد؟ واحد يعني ما فيش واحد تاني زيه، انما احد اي لا اجزاء له. يبقى احد ورد على ايه؟ انما لوش اجزاء. ما انت واحد مش كده؟ انما ما انتش احد مش كده ولا لا؟ انت ليك اجزاء، ولكن ايضا انت ما انتش واحد لان فيه ناس كتير زيك. يبقى انت لا واحد ولا ايه ولا مفهوم ولا لا؟ لكن الشمس واحد مش كده؟ انما مكونه من اشياء، تبقى ما هيش احد مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ربنا واحد يعني ايه؟ ما فيش فرد تاني زي، واحد مش مكون من اجزاء، مش مكون من اجزاء. ولذلك بايه واحد من اسمائه الواحد والاحد. ما تقولش ان دي مكررات، قولوا لا، دي تم في الفرديه ودي تم في الايه، تم في التجزئه. لن نصبر على طعام ايه واحد مع انه مكون من المن، هو واحد لانه رقيق، انما مش احد لانه مكون من ايه، من اجزاء. ده كلام على الارض، دي حاجه بتجيلهم سماويه رزق ايه، انما من التعنت يقول لك لا. طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش؟ نيجي نهز الشجر ما ينزلش عليه ندى، والطير ده بيجي كده ما يمكن ما يجيش، انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي زرعتها واشوفها قدامي. اذا ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب الماده عندهم، ما عندهمش ايمان بالغيبيات ابدا، مش واثقين بها خالص، وعندهم كلها ايه، حسيه. حتى نرى الله جهره، مش قالوا كده؟ حتى نرى الله ايه. لن نصبر على طعام واحد، وكلمه يعني نصبر ديا يعني معناها انها بلغت المبلغ، لان الصبر ده يعني معناه ان الواحد يصبر على مشقه. بدلوا نعمه الله كفرا. فادع لنا ربك. الله، احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. لان معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الارض عودهم مثل هذه المساله، والذي يدلك على انهم كانوا مستعبدين تعديد الالوان المطلوبه لهم في الطعام مما تنبت الارض من ايه، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني تقولها الحنطه، تقولها مثلا الخبز، تقول التوم، الله، كلها الانواع ايه، انواع بتاعه اللي بياكلها اللي هم في الصف، مما يدل على انهم كانوا ايه، مستعبدين، ومع ذلك حلت لهم عيشه العبوديه، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف ايه، ومع ذلك هم يقول لك ايه، طلعوها القصر زي ما بيقولوا في المثل الريفي، طلعوها القصر تتعلى، قالت ست قرقوشه، مش قالت كده؟ قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك مما تنبت الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. هم طلب منهم ادعوا، ادعوا، مش كان هو يقول طيب الايه تقول فدعا الله مش كده فاستجاب، انما قال يخرج، كانهم يعني مساله ضربت لازم. ادعوا لنا ربك ايه؟ معنى ادعو يعني ايه؟ اطلب من الله. الدعاء لون من الامر، لون من الطلب، بس عادة الأمر يكون من الأعلى للأدنى، إنما حين تقول للرجل اللي له مكانة اعطني كذا، لا يقال أنك تأمره، ولكن يقال أنك إيه، تدعوه. فساعة ما يتوجه طلب من الله اعطني يا رب، يبقى أنت ما بتأمرش ربنا أن يعطيك، إنما اسمه إيه، دعاء، لأن الدعاء مفروض فيه ذلة الداعي أمام عزة المدعو. ولذلك يقال إذا كان الطلب من أدنى لأعلى يبقى دعاء، وإذا كان من مساو يبقى التماس، التمس، وإذا كان من دون يبقى أمر. يبقى أنواع الطلب كام؟ ثلاثة. إن كنت تطلب من أعلى يبقى ده اسمه إيه؟ دعاء. إن كان من مساو يبقى التماس، إن كان لأدنى يبقى ده هو الإيه؟ هو ده الامر. ادعوا لنا ربك، كانوا مؤدبين في الحكايه دي، يعني كويس اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك مش كده ولا لا؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الارض، ما له ساق، زي مثلا الخصه، زي الفجله، زي الكراته، زي الجرجيره، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه، من بقلها

ما يجراش حاجة. طيب يبقى إذن من الممكن أن تكون مصر هي مصر التي وردت في الآيات الأخرى، ويبقى بيقول لهم عودوا إلى ما كنتم عليه أيام سامكم فرعون سوء الإيه؟ سوء العذاب. ونونها إما لأنه أراد المكان، وإما أنها ساكنة الوسط كنوح ولوط فبقت خفيفة فنونها، أو يكون المراد اهبطوا مصرا أي مصر، مدام المسألة قريبة سهلة دي، يعني يبقى في أي مكان من الأمصار إيه ممكن في إيه تلاقوه. طب وإذا قال اهبطوا مصرا، أخرجت مصر على أنها مصر من الأمصار؟ يبقى برضو من الممكن أن تراد ولا لا؟ يبقى من الممكن أن إيه أن تراد. اهبطوا مصرا فإن لكم إيه، فإن لكم مسألة. كلمة مصر بقى دي عادة كل مكان له مفتن وأمير وقاضي، زي الإيه المدينة، كل مكان له مفتن وأمير وقاضي. ومصر مأخوذة من الاقتطاع لأنها مكان من العمران يقطع امتداد الأرض اللي هي إيه خلاء، وبتقطع عمارة تقف كده العمارة، عمارة المكان يعني كده، يبقى قطع الاتجاه من هنا وقطع الإيه، يبقى فصل بين فضائين، فصل يبقى يا إن أردتها من جهة واحدة فقد قطعت الفضاء بالمباني بتاعته، وإن أردتها من الجين فقد فصلت فضائين، فضاء هنا وفضاء، لأن كان المفروض إن الزمان إنها كلها كده، وبعد ذلك تيجي المدينة تبنى تروح إيه أنهت الإيه الفضاء من هنا، وديك أنهت الفضاء من الإيه من الناحية الثانية. اهبطوا مصرا فإن لكم إيه ما سأل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هي المشقة التي تؤدي إلى الانكسار، ودي من الممكن أنها ترفع عن الناس بأن يكونوا في حماية من يعزهم، لكن المسكنة وصف لازم، ما يقدرش واحد ما يعملكش مسكين، إنما يقدر واحد ما يعملكش ذليل يعزك ويقول دي في حماية. ولذلك في كلمة الذلة مسألة اليهود ضربت عليهم الذلة إنما سخفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني إيه؟ يعني يبقوا أذلة إلا إذا أخذوا حبلا من الله بأن يعاهدهم نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم وهم في إيه؟ فعاشوا في حمى العهد، يبقى ما فيش ذل إلا بحبل من الله على يد رسول أو مؤمنين برسول، أو حبل من الناس يجي واحد قوي ولو طاغي زيهم ها يجعلهم في إيه في حمايته. ولذلك هم في أيام العهد المدني عهدهم مع سيدنا رسول الله كانوا كويسين أو، ولما نيجي دلوقتي نلاقي دول قوية عمالة بتساندهم، يبقى هم عايشين في حبل الله ولا في حبل من الناس؟ في حبل من الناس. يبقى إذن هي الذلة ملازمة. ولذلك شوف كلمة إيه، شوف دقة بقى، ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة يعني إيه؟ أنت تعرف لما أقول لك النقد ده ضرب في مصر، لا تبع طبع إيه ده ضرب علشان كده، هو عشان يطلع البروز بتاعه ده، يبقى شوف بقى لما يجيب المعدن ده ويخلي الكتابة بارزة والأرقام والمش عارف الإيه، شوف السكة دي تيجي شكلها إيه، ها لازم سكة قوية، هي كلمة ضربة. زي انت ما تيجي تختم خيط، ضربت عليهم خيمة كده، يعني ألزمتهم الذلة وألزمتهم كأنهم في خيمة ما يقدروش ايه، لا يستطيعون ان يبارحوا الايه الذلة. المسكنة بقى دي قد تكون في الذاتية، وقد تكون في ما تخلع على الهيئة من انكسار لغرض منها. وهم لما كانوا بيروحوا يدفعوا الجزية والجزية بتأخذ على القادر، كانوا يعملوا انهم ايه مساكين يلبسوا هدوم ما مش كده وبتاع، علشان لما يجي يضربوا عليهم الجزية يضربوها ايه، يضربوها ايه بسيطة. ففي الذلة قال ايه دول الا بحبل من الله وحبل من الناس، لكن المسكنة ما قالش حبل من الله وحبل من ايه، لانها امر ايه ذاتي، ما هوش امر ايه طارئ الغير يحمل عنه. وضربت عليهم الايه الذلة والايه والمسكنة. وباءوا بغضب من الله، يقال باء بالغضب أي أن الغضب مساو لما صنع. قال أن تبوء باسمي واسمك، يعني إيه ترجع إلى الله باسمي واسمك، يبقى باءوا بغضب من الله يعني ايه؟ رجعوا بغضب من الله، غضب مش غضب تعالي مساوي لما ايه يعني ربنا كده ما جاب لهمش الغضب كده، لا ده بما ايه؟ يبقى بؤت بذنب فلان، يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع ايه؟ مع فلان. وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله، يسترونها ويكفرون النعم، لا يذكرونها بشكر ولا يديمون ولاءهم للمنعم فيها بدليل تكرر وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ دي كل إيه؟ كلنا كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طب تصور بقى اللي بيقتل النبي ليه؟ النبي ده المفروض في إيه؟ ده إنسان ربنا بعته أسوة سلوكية، صحيح ما بيجيش بمنهج جديد، يكون منهج كل نبي هو منهج الرسول الذي سبقه أو الرسول الذي عصره، ولكنه يكون إيه؟ منهج سلوكي. لما يعز السلوك على المنهج يقوم ربنا يبعث أنبياء يعصمهم من الخطيئة علشان يكون نموذج إيه؟ ليه؟ قال لك لأن النماذج السلوكية في الكون تقرب حمل الناس نفوسهم على المنهج. لانك لما تشوف واحد بشر زيك ومستقيم ومنفذ ثم تقول ايه زن من الممكن ان انا ابقى كده، ادي ايه السلوك. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه، لانه ايه بشر مش كده ولا لا، وملزم نفسه بالمنهج وحواليه مثلا صحابه بشر والزموا نفسهم بايه بالمنهج. اذا لما الناس يشوفهم يقول لك اذا المنهج ليس بالعسير ان التزم به، لكن لو ما كانش فيه نماذج سلوكيه تقول لا ده صعب على النفس، هو حد يقدر يطيق الكلام دي؟ يبقى اذا الانبياء جايين نماذج سلوكيه ليسهلوا على الناس التزامهم بالمنهج، بدليل ان اناسا مساوين لهم في البشريه استطاعوا ان يحملوا نفوسهم على منهج الله. ومن عاده الانسان انه اذا راى مساويا له صنع شيئا يقول الله طب ما دام هو صنعه انا ليه ما اصنعوش؟ على طول يقلده. طب دول يجوا يقتلوا النبيين اللي هو نماذج أسوة، ليه بيقتلوهم؟ لأن دي بيفضح الفاسق، لأن اللي نموذجه سلوكي وملتزم يفضح مين؟ يفضح الفاسق. الفاسق يقول اشمعنى أنا مش غادر ابن الكلب ده، يعني بس طالع لي كده كل يوم ساعة ما بيسمع الأدم بيجري على الجامع وملتزم ولا مش عارف إيه، ولا بيبص كده ولا بي كده، ولا بيسهر وأنا ألعب شوية ورق، ولا بيروح مثلا الخمارة، ولا بيعملش مش عارف إيه. لأنك بتحقره أمام نفسك، تحقره فيعز عليه انه يجد انسان استطاع ان يلزم نفسه بالمنهج وهو مش قادر على كده، يقولك زيحه من حياتنا دي. قد يجوز ان بعض الناس يستهزئون به، يقولك الشيخ راح المطمطم ادعيلني خدنا على جناحك، مش ده اللي بيحصل؟ ليه بيسخروا منهم؟ لعل السخرية والاستهزاء يثنيهم ليكونوا ايه؟ ليكونوا مثلهم، لانهم مجرد وجودهم كده بيقدح دول في ايه؟ في رجولتهم الايمانيه، مش قادر يقوم يحاول انه ايه يهزقوا عشان يبقى ايه. ولذلك اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مش ده اللي بيحصل برضه؟ طب بص كده لاي واحد مستقيم في وسط جماعه مش ملتزمه، جماعه غير ملتزمه، وشوفوا ما يكون هو مستقيم بينالوا ايه كده. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، مش كده ولا لا؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضالون، مش كده؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف بقى الجزاء بقى من الله. فاليوم هو يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا بيقول أنا قدرت أجازيهم باللي عملوه فيكم؟ يقول له نعم، يقول له نعم بلى قدرت. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى يقتلون النبيين أي لأن الأنبياء بعثهم الله أسوة سلوكية ليخففوا عن النفوس البشرية